إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، على المجلس 35 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله، وصلنا إلى الكلام على الباب الذي ترجم له المؤلف بقوله: باب في الذكر بعد الصلاة. بعد أن انتهينا من الصلاة علينا أن نؤدي ذكرا كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بأدائه، وهذا الذكر الذي يكون في أدبار الصلوات هو تفسير وتفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في القرآن الكريم من قوله تعالى: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. أدبار السجود يعني في أدبار الصلوات، واضح؟ ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه البخاري في صحيحه: أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبح في أدبار الصلوات كلها. في أدبار الصلوات يعني بعد الانتهاء منها أمره الله أن يسبح. وثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد الذكر، بعد أن يذكر ربه، يشرع في الأدعية التي دل عليها مجمل قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب. قال ابن عباس: فإذا فرغت من صلاتك فانصب، أي بالغ في الدعاء وسله حاجتك، كما في تفسير ابن كثير وغيره ونحوه عن مجاهد وقتادة وغيرهما. ولذا عقد الإمام البخاري في صحيحه هذه الترجمة: باب الدعاء بعد الصلاة. وتبعه على ذلك أصحاب السنن كالإمام النسائي وأبي داود وابن خزيمة وغيره. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أمرنا بأن نذكر الله ذكرا قليلا، لا كثيرا، لا يمل اللسان من ذكر الله سبحانه وتعالى: تسبيح، تكبير، تحميد، الثناء عليه، التهليل. دائما يذكر الإنسان ربه، يقرأ القرآن الكريم. قال: وخصص سبحانه الأمر بذكره بعد أداء العبادات. بعد أداء العبادات جميعها أمر الرب تبارك وتعالى أن تختم العبادات بذكر الله. هذا في القرآن الكريم. يقول الشيخ حفظه الله: فأمر بذكره بعد الفراغ من الصلوات، فقال سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. فإذا قضيتم الصلاة، أديتم الصلاة الفرائض، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، على أي حال كنتم لا تتركوا ذكر الله. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة، أي صلاة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأمر بذكره بعد إكمال صيام رمضان، فقال سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. تكملوا العدة، بعد إكمال العدة مباشرة يأتي تكبير الرب سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. وأمر بذكره بعد قضاء مناسك الحج، فقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لأن العرب في الجاهلية كانوا حينما يقضون مناسك الحج كانوا يعقدون الأسواق من أجل التفاخر بالآباء وبالقبائل وما شاكل ذلك. فقال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، كما كانوا يفعلون في الجاهلية من ذكر الآباء في المواسم التي تكون بعد انقضاء المناسك. يقول: لا، لا تذكروا آباءكم، بل اذكروا الله، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وذلك والله أعلم جبر، يعني الذكر بعد الفراغ من العبادات كلها. لماذا؟ قال: وذلك الحكمة منه والله أعلم جبر لما يحصل في العبادة من النقص والوساوس، لأن العبادة مهما حاول الإنسان أن يتمها على الوجه اللائق بها وأن يحقق العبودية لله في العبادة، فإنه لا بد وأن يحدث خلل في العبادة. هذا الخلل وهذا النقص ودخول الوساوس في الصلاة ونحوها، هذه الأمور كلها تحتاج إلى أن تتدارك، وتداركها يكون بعبادة أخرى، وهذه العبادة هي أيسر العبادات وأسهل العبادات، لأنها لا تكلف الإنسان شيئا، وإنما هي ذكر باللسان، واللسان لا يسكت أصلا، فاللسان يتكلم بالحق وبالباطل، فليتكلم اللسان بالحق إذا لن تخسر، لأن اللسان يتكلم دائما. أكثر الأعضاء الاختيارية تحركا هو اللسان، فاجعله يتحرك بالحق بدلا من أن يتحرك بالباطل. فقال: وذلك والله أعلم جبر لما يحصل في العبادة من النقص والوساوس، ولإشعار الإنسان أنه مطلوب منه مواصلة الذكر والعبادة، لئلا يظن أنه إذا فرغ من العبادة فقد أدى ما عليه، وإنما فإذا فرغت فانصب، أي لعبادة جديدة، فالإنسان عابد لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. قال: والذكر المشروع بعد صلاة الفريضة يجب أن يكون على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا على الصفة المحدثة المبتدعة التي يفعلها الصوفية المبتدعة. إذا معنى ذلك أننا وقفون عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قضينا الصلاة فإننا سنذكر الله تعالى، هل بآرائنا أو باجتهادنا؟ لا، لم يترك الرسول عليه الصلاة والسلام لنا ذلك لكي نجتهد فيه، وإنما علمنا هو صلى الله عليه وسلم كيف نذكر الله تبارك وتعالى بعد أداء الصلوات المفروضة، فلسنا بحاجة إلى أوراد الصوفية المبتدعة من الصوفية المبتدعة. الأذكار مبتدعة والمبتدعون مبتدعة. فقال: ففي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، يقول: استغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وجاء في بعض الروايات تباركت ذا الجلال والإكرام، هو أقرب لأنه لا يحتاج إلى النداء، تباركت ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت السلام. وهذه الأذكار ربما يعني بعد أن ننتهي من الفصل الذي عقده ابن القيم للكلام عن فضائل الذكر، ننتقل إلى شرح الأذكار المذكورة في كتاب الواب الأصيب، يعني لو شاء رب العالمين وقدر لنا هذا يكون خيرا عظيما لنا في أن نعيش في أوقات مباركة نذكر فيها كلمات المصطفى عليه الصلاة والسلام في ذكر ربنا تبارك وتعالى وبيان فقه هذه الأذكار وفقه هذه الأدعية، لأن الإنسان منا يقول هذه الأذكار هذه الأدعية وتجري على اللسان، وربما كانت هناك منها كلمات كثيرة أو جمل لا يدري الإنسان عنها شيئا وإنما يذكرها هكذا بلسانه بدون أن يفقهها. نريد أن نفقه الكلمات التي فيها ذكر لربنا تبارك وتعالى وفيها ثناء على الله عز وجل حتى يواطئ القلب اللسان فيما يذكر، لأن القلب إن علم الإنسان معاني هذه الكلمات وتدبرها القلب وهو يقولها حينئذ يصبح عابدا وفق ما أراد الله عز وجل منه. فيقول بعد الاستغفار ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ولا يجوز لك في هذه الأذكار أن تزيد شيئا من عند نفسك ولا أن تنقص، وإنما عليك بالالتزام بالكلمات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي وحي من قبل رب العالمين تعالى. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، والحديث متفق عليه. وفي صحيح مسلم عليك أن تحفظ هذه الأذكار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تجعلها ديدنك بعد الصلوات. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهلل يهلل يعني يقول كلمة لا إله إلا الله، كان يهلل دبر كل صلاة حين يسلم بهؤلاء الكلمات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وفي السنن من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم، يعني في جلسته التي قرأ فيها التحيات وسلم فيها رجله على يعني الجلسة كما هي لم يحرك أعضاءه على نفس الجلسة التي كان فيها قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى. يعني أي ذنب لا يدركه في ذلك اليوم يعني لا يكتب عليه إلا الشرك بالله، لأنه لو قصد ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم يعني يعصم من الوقوع في الذنب إلا الشرك بالله، يعني معنى ذلك أنه لا يعرض إلا للشرك. هذا ليس المقصود النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن معناه أنه لو أذنب ذنبا لم يدركه الذنب إلا الشرك، لأن الشرك محبط للعمل. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني فقه الحديث لابد وأن يكون على هذا النحو. ولم لأننا لو قلنا لم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم يعني يعصم من الذنب، لكان هذا الأمر معناه أن الإنسان سيعصم من الذنوب. فإن عصم من الذنوب وهذا أمر يعني ليس مستبعدا في فقه الحديث، لكن حينما يقول إلا الشرك يعني يعصم من كل الذنوب إلا الشرك، فما الفائدة إذن؟ لكن حينما يقول معناه إذا أذنب لم يدرك، ولذلك قال ولم ينبغي لذنب أن يدرك، يعني وقع في الذنب ولكن الذنب لم يتعلق به وأراد أن يدركه فلم يلحق به، لأنه كان قد فلق بما قال بكلمات التوحيد العظيمة فلم ينبغي، لكن إلا جريمة الشرك لأنها تنقض التوحيد نقضا. طبعا يعني عشان يبقى الأمر واضح أنا لم أقرأ شرحا لهذا الحديث، ولكن فهمت المعنى من قراءتي له، فمن وقع على شرح الحديث يخالف ما قلت فليوافيني به، وإنما هذا هو فهمي لنظمي ونصي الحديث والله أعلم. قال الترمذي وهذا حديث حسن غريب صحيح. الشيخ الألباني صحح الحديث في صحيح الترغيب والترهيب. قال وورد طبعا هذا الكلام ورد كذلك في دبر صلاة المغرب، يبقى في الفجر وفي الايه وفي المغرب، ولكن الشيخ نعم اورد ذلك. قال وورد ان هذه التهليلات العشر تقال بعد صلاة المغرب ايضا في حديث ام سلمة عند احمد وحديث ابي ايوب الانصاري في صحيح ابن حبان وهو صحيح ان شاء الله. اذا هذه الكلمات تقال متى؟ بعد صلاة المغرب، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الايه المغرب. ويقول بعد المغرب والفجر أيضا رب أجرني من النار 7 مرات، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. قلت وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 1624، وضعفت ذلك في تعليقي على الترغيب والترهيب وعلى تعليقي في سنن أبي داود. ف قول رب أجرني من النار 7 مرات لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وراجع السلسلة الضعيفة برقم 1624. قال ثم يسبح الله بعد كل صلاة 33، ويحمده 33، ويكبره 33. قضية التسبيح والتحميد والتكبير لم يذكر المؤلف هنا إلا حالة واحدة أو نوعا واحدا، ولكن التنويع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكله صحيح. الحالات التي الأحوال سأذكرها وهي صحيحة إن شاء الله. يسبح 33، ويحمد 33، ويكبر 33، فذلك كام؟ 99. فيكمل 100 بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. الحالة الثانية يسبح 33، ويحمد 33، ويكبر 34. واضح؟ طيب حالة ثالثة يسبح 10، ويحمد 10، ويكبر 10. حالة الرابعة يسبح 25، ويحمد 25، ويكبر 25، ويهلل 25، فذلك كام؟ 100. هذه الأحوال الأربعة التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخنا المؤلف حفظه الله اكتفى بنوع واحد فقال ثم يسبح الله بعد كل صلاة 33 ويحمده 33 ويكبره 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لما روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ثم يقرأ آية الكرسي، انظر إلى الأذكار، بعد أن ذكر أذكارا سيذكر بالقرآن فيتلو آيات من القرآن، ثم يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، المعوذتين. لما رواه النسائي والطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. إذن قراءة آية الكرسي فيها أجر عظيم وهي من المعينات على دخول الجنة، يعني لم يكن بيشرح قوله لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، يعني هو يستحق دخول الجنة ولكن الذي يمنعه من دخول الجنة ماذا؟ الحياة، حياة الدنيا، فإذا مات دخل الجنة. وفي حديث آخر كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. وفي السنن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة. قال لقد دلت هذه الأحاديث الشريفة على مشروعية هذه الأذكار بعد الصلوات المكتوبة، وعلى يعني ودلت على ما يحصل عليه من قالها من الأجر والثواب، فينبغي لنا المحافظة عليها والإتيان بها على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي لنا المحافظة عليها. أصعب شيء أن تصلي في مسجد ويكون أهل المسجد يعرفونك يمنعونك من المحافظة على هذه الأذكار، والمثال على ذلك حضراتكم، مجرد ما أن ننتهي من الصلاة وأقرر وأكون قد عزمت على أني لن أكلم أحدا حتى أنتهي من قول الأذكار، انسى، لا بعد صلاة الجمعة ولا بعد صلاة المغرب ولا بعد صلاة، والأسئلة جاهزة، يجي لك واحد تلتفت الناحية الثانية، يجي لك الدكتور من الناحية دي تلتفت الناحية دي، يجي لك الشيخ وليد من الناحية، تلاقي محمد نط فوق دماغك، المهم انهم يمنعوك، تحس كده انهم قاعدين الشيطان يقول لهم بقول لكم ايه انا هعمل معكم معروف كويس قوي، لا خليكم تذكروا الله ولا تخلوا عادل يذكر معاك، يلا روحوا اسالوه ويفتح لك باب ويذكرك باسئله انت ما كانتش في دماغك من اساسه، صح ولا لا؟ بحيث لو انت التقيت بيا في وقت تاني تقول لي كان في سؤال وعايز اقول لك عليه بس نسيته، بس في ساعه الوقت ده الشيطان ذكرك بكل الاسئله اللي انت وقالوها لك الجيران والناس اللي كانت معاك واللي على الفيسبوك، تفتكر كل الاسئله وتيجي في الوقت ده. خلي بالك من النقطه دي، بقول لكم كلام عشان بعد كده همسك منشه في ايديا اللي قرب جنبي. ها نعم يا اخواننا، حافظوا على الاذكار، اتقوا الله وحافظوا على الاذكار بعد الصلوات، وحاف اهم من انك تسالني واهم من انك تسال من هو افضل مني، احرص على ما ينفعك، إياك أن تضيع هذه الأوقات عظيمة بعد الصلاة، أنت في حاجة إلى هذه الأذكار، لو جاءك من لن ينفعك وإنما الذي سينفعك بإذن الله عز وجل عملك. كذلك حافظ على الصلوات، السنن التي رتبها النبي وجعلها رواتب، حافظوا عليها أيها الإخوة الكرام. يعني بنجد إخوان، بعض إخوة لينا للأسف نصلي المغرب وقعد يحكي لغاية ما الدرس يبدأ، يا إخواننا اتقوا الله، حافظوا على السنن، حافظوا على الأذكار بعد الصلوات. فبيقول شيخنا: فينبغي لنا المحافظة عليها والإتيان بها على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نأتي بها بعد السلام من الصلاة مباشرة قبل أن نقوم من المكان الذي صلينا فيه، قبل أن تقوم انتهي منها ونرتب على هذا الترتيب. فإذا سلمنا من الصلاة نستغفر الله ثلاثة، والإمام يستغفر الله وهو متجه للقبلة، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك يلتفت. يعني الإمام لا يلتفت إلى المصلين إلا بعد أن ينتهي من ماذا؟ من الاستغفار ثلاثة، ومن قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ثم نقول: لا إله إلا الله. الشيخ هنا بيختصر ما ذكره قبل ذلك، بيختصره. ثم نقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع الغني منك غناء. ما هو الجد بمعنى الحظ والغنى، لا ينفع ذا الحظ منك حظه، الحظ، لأن الحظ هذا والغنى من عند الله، فهل ينفعك من دون الله؟ لا طبعا، لأنك لن ينفعك إلا الله سبحانه وتعالى. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع الغني منك غنى، وإنما ينفعه العمل الصالح. ثم تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم نسبح الله 33، ونحمده 33، ونكبره 33 أو 34، مش كده ولا إيه؟ ونقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وينبغي عليك أن تنوع. قال: وبعد صلاة المغرب وصلاة الفجر نأتي بالتهليلات العشر، ونقول: رب أجرني من النار 7 مرات. وقلنا إن قوله رب أجرني من النار 7 مرات هذا لم يثبت. ثم بعد أن نفرغ من هذه الأذكار على هذا الترتيب نقرأ القرآن. ما هو القرآن الذي يقرأ؟ نقرأ آية الكرسي وصور قل هو الله أحد والمعوذتين. ويستحب تكرار قراءة هذه الصور بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر 3 مرات. هذا لم أقف عليه، يعني لم أقف على التكرار، وإنما التكرار 3 مرات في أذكار الصباح والمساء، وليس بعد صلاة الفجر وصلاة الإيه؟ ها؟ المغرب. لكنه إذا كان بعد في أذكار الصباح سيكون بعد الفجر، ولكن أذكار المساء سيكون بعد الإيه؟ العصر وليس المغرب. قال: ويستحب الجهر بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلوات، عقب الصلاة، لكن لا يكون بصوت جماعي، وإنما يرفع به كل واحد صوته منفردا. يستحب الجهر بالتهليل والتسبيح. لماذا قال هذا الكلام المؤلف؟ هذا الكلام قاله المؤلف لما ذكرته لكم في بداية المجلس، وهو قول ابن عباس فيما أورده صاحب الصحيحين أن رفع الصوت للذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كانوا يعرفون انتهاء الصلاة بتكبير المصلين. لكن الإمام الشافعي له كلام هنا يعني جدير بالملاحظة، يقول: إنما كان ذلك أي رفع الصوت بالتكبير بعد الصلوات ليعلم الناس أن الذكر بعد الصلوات مشروع، فلما علم ذلك يبقى للجهر معنى. وهذا كما روي عن ابن عباس أنه كان يجهر في الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلم الناس أنها سنة، ولهذا نظائر. ولذلك وجدنا الشيخ الألباني في فتوى له يناقش هذا الأمر ويقول: ولكن يعني الشيخ بيقول هنا المؤلف الشيخ الفوزان وغيره يعني ينبغي أن نجهر بالتكبير، ولكن عندنا نصوص أخرى تنهانا عن ماذا؟ لا يجهرن أحد، لا يعني النهي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجهر الإنسان ولو بتلاوة القرآن حتى لا يشغل إخوانه ممن يأتون متأخرين. يعني الإمام الآن سلم فقام البعض لكي يتموا صلاتهم، فأولئك الذين قاموا ليتموا صلاتهم لهم حق عليه، فإن كبرنا كل واحد ليس تكبيرا جماعيا ولكن كل واحد سيكبر بصوت عالي، فهذا سيشوش على من؟ على إخوانه الذين يصلون. فالشيخ الألباني عقد مقارنة بين هذا وبين ذاك، فقال هذا الكلام ينبغي أن يفهم في ضوء قول الإمام الشافعي أنه كان المقصود منه أن يعلم الناس بأن هناك سنن بعض الصلوات، لأنه كما رأيتم في حديث ذي اليدين قال فخرج السرعان من المسجد، هناك أناس بمجرد ما أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله تلاقيه في الشارع، فهؤلاء خرجوا مسرعين، واضح؟ فالتكبير هذا ليعلم الناس أن هناك سنن لا بد من أن تفعل بعد الانتهاء من الصلاة. لكن هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت بالذكر ولو بتلاوة القرآن في المسجد هل يخص بهذا؟ يكون هذا نهي عام وذاك يخص، ربما كان لمن قال بذلك وجه، لكن إذا نظرنا للأمر أنه ليس المقصود أيضا، يعني فيما أفهم أنه الله أكبر مثلما يكبرون في صلاة العيد، وإنما سيكون مثلا الله أكبر كده أخذ بالك، يعني سبحان الله ثم تسبيحة، يعني يجهر بالبعض ولا يجهر بالبعض الآخر، يعني مش يقول الله أكبر الله أكبر ولا مثلا سبحان الله سبحان، ولكن سبحان الله أخذ بالك الحمد لله الله أكبر، ممكن يكون هذا القصد من مما نقل عن ابن عباس. إليه يشير شيخنا المؤلف حفظه الله، فقال ويستحب الجهر بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة، لكن لا يكون بصوت جماعي، وإنما يرفع به كل واحد صوته منفردا. قال ويستعين على ضبط عدد التهليلات وعدد التسبيح والتحميد والتكبير بعقد الأصابع، لأن الأصابع مسؤولات مستنطقات يوم القيامة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشيخ هنا قال ويباح استعمال السبحة ليعد بها الأذكار والتسبيحات من غير اعتقاد أن فيها فضيلة خاصة وكرهها بعض العلماء. قلت بل بدعوها، وللشيخ بكر أبو زيد رسالة في السبحة بيّن أصلها وأنها فيها تشبه بالكفار، لأنها أصلا الشيخ بكر لما قام بعمل هذا البحث ذكر نشأة السبحة هذه أو المسبحة، فبين أنها كانت موجودة في الأمم السابقة قبل الإسلام، وكانت موجودة عند البراهمة وعند كثير من الوثنيين، فإذا هي بدعة انتقلت إلى المسلم، حتى مشركي مكة من الجاهلين ما كانوا يعرفونها، فلم تكن معروفة في بيئتهم. وحينما حاول الصحابة أن يقوموا بحصر التسبيح على الحصى نهاهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقصة ابن مسعود مع من آل أمرهم إلى الخروج معروفة ومشهورة، واضح الكلام؟ فاكرين قصة أبي موسى الأشعري وابن مسعود حينما علم أن بعض الناس يجلسون بعد الفجر ويجمعون حصى ويقولون سبحوا كذا حمدوا كذا كبروا كذا هللوا كذا، فدخل عليهم ونهاهم عن ذلك، وعلم بعد ذلك أن هؤلاء كان كثيرا منهم ممن قتلوا يوم النهروين وحاربوا علي بن أبي طالب، فهؤلاء من أهل الغلو. فقول الشيخ هنا ويباح استعمال السبحة ليعد بها الأذكار والتسبيحات، يعني من غير اعتقاد أن فيها فضيلة خاصة وكرهها بعض العلماء أرى أن كلامه هنا غير محرر. قال: وإن اعتقد أن لا فضيلة فاتخاذها بدعة، وذلك مثل السبح التي يتخذها الصوفية ويعلقونها في أعناقهم، تجد الواحد منهم معلق سبحة مترين ولا حاجة، أو يجعلونها كالأسورة في أيديهم، وهذا مع كونه بدعة فإن فيه رياء وتكلفا، وأصبح عادة عند البعض. يعني بعض الناس ممكن لما يبقى معلم ولا ربنا يفتح عليه يبقى عنده محل ولا حاجة، يعني هو كان مثلا نفر ولا حاجة وبعدين ربنا فتح عليه فاشترى المحل ولا حاجة، فيروح لابس العباية فوق البدلة ويروح ماسك الايه السبحة، يعني لزوم الايه لزوم المعلمة، ويبقى قاعد وحاطط الشيشة. حقيقي انا ما بش انا بحكي انا بحكي واقع والله واقع. هو انت كنت تلاقيه قبل كده يومين كان نفر وكان بيشيل على ظهره، بعد كده يعني ربنا كرمه ابتلاه بالمال فخد محل جنب المعلم بتاعه، فيروح فوق البدلة يروح جايب العباية والشيشة ويجيب السبحة لزوم الايه انت واخد بالك، يعني يرسم الموضوع. فالسبحة اصبحت ايه يعني للصوفية وللي بيرسم التدين، وممكن يكون قاعد بيتفرج على شيء في التلفزيون او حاجة وبيحرك السبحة وخد انه يحركها بايديه بتتحرك وخلاص، وممكن يكون بيرتكب معاصي وقاعد بقيت سبحان الله. فقال: وذلك مثل السبح التي يتخذها الصوفية ويعلقنا في أعناقهم، أو يجعل أحيانا بتلاقيه لابس إيه كذا سبحة، كذا سبحة بعلقها في رقبته، يقول لك درجة البركة لا حول ولا قوة، أو يجعلنا كالأسورة في أيديهم، وهذا مع كوني بدعة فإن في رياء وتكلفا. ثم بعد الفراغ من هذه الأذكار يدعو سرا بما شاء، فإن الدعاء عقب هذه العبادة وهذه الأذكار العظيمة أحرى بالإجابة. الشيخ بكر في كتابه الذي قام بعمله بخصوص الدعاء عمل كتاب نفيس، وفيه مبحث المسبحة أو المسبحة أو السبحة، انتوا واخدين بالكم تصحيح الدعاء، اسم الكتاب كده تصحيح الدعاء، تكلم على أن الدعاء بعد الصلاة الفريضة ليس دعاء، يعني الإنسان في حل من أن يجعله دعاء في كل شيء، وإنما قال هو من الأدعية المقيدة وليست المطلقة، وذكر منها: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت إلى آخره، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وهذا بعد الصبح، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. الأدعية التي وجمع بعضا من الأدعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك من باب الدعاء المقيد وليس من باب الدعاء الإيه المطلق بعد الصلاة. ولكل وجه، يعني نحن لا نختار قولا ونفضل على قول، وإنما نذكر لكم القولين. يعني شيخنا الشيخ الفوزان يقول هنا: يدعو سرا بما شاء، فإن الدعاء عقب هذه العبادة وهذه الأذكار العظيمة أحرى بالإجابة. الشيخ بكر بيقول: لا، بل الدعاء هنا يا أخوانا مقيد بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا شخصيا أميل إلى أنه يعني الدعاء ليس مقيدا بل مطلق، هذا هو الذي أرى، وأرى أن الشيخ بكر في هذا الأمر قد تشدد، واخدين بالكم في هذا الأمر قد تشدد، والحق في هذه المسألة مع الشيخ الفوزان، هذه رؤيتي الخاصة ورؤيتي طبعا على قدري. يقول: ولا يرفع يديه بالدعاء بعد الفريضة كما يفعل بعض الناس، ولا يرفع يديه بالدعاء بعد الفريضة كما يفعل بعض الناس، فإن ذلك بدعة، وإنما يفعل هذا بعد النافلة أحيانا. لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع يديه بعد صلاة الفريضة، لم يثبت شيء، وكل الأحاديث التي وردت في رفع اليدين بعد صلاة الفريضة بالدعاء ضعفها الشيخ بكر وأتى بها، بل هي ليست ضعيفة وإنما أشد ضعفا من الضعيف، واضح؟ أشد ضعفا من الضعيف. قال: ولا يجهر بالدعاء بل يخفيه، طبعا لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص والخشوع وأبعد عن الرياء. السنة في الدعاء أن يكون إيه؟ ادعوا ربكم تضرعا خفية. قال: وأما ما يفعله بعض الناس في بعض البلاد من الدعاء الجماعي بعد الصلوات بأصوات مرتفعة مع رفع الأيدي، هذه بدعة اخترعها المأمون كما قال الإمام ابن الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، ونسيت أن يعني آتي لكم بالموضع الذي ذكره الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، يعني ذكره في البداية والنهاية، وأن الذي اخترع هذه البدعة وأمر الناس بها المأمون، عامله الله بما يستحق، تعرفونه الذي نشر بدعته الاعتزال والتجهم. وأما ما يفعله بعض الناس في بعض البلاد من الدعاء الجماعي بعد الصلوات بأصوات مرتفعة مع رفع الأيدي، أو يدعو الإمام والحاضرون يؤمنون رافع أيديهم، فهذا العمل بدعة منكرة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الفراغ من الصلاة على هذه الصفة، لا في الفجر ولا في العصر ولا غيرهما من الصلوات، ولا استحب ذلك أحد من الأئمة. بعض الناس أحيانا يخترعون أشياء ويظنون بذلك أنهم يتقربون إلى الله، مثلا على سبيل المثال صلاة الجنازة هي دعاء للميت وهي شفاعة منا للميت، بعض الأئمة بعد أن ينتهي من الصلاة يرفع إيديه ويقوله يلا ورايا قوله ويدعو الناس يدعو وراه. طب إحنا كنا بنعمل إيه؟ طب ما بلاش كنا نصلي صلاة الجنازة ونقعد بقى سيادتك تدعي وإحنا نأمن وراك. هذا خطأ يا أخوانا، في ناس بتبالغ، ولو ترك الأمر لم لو إحنا جينا نقوله دي بدعة يقول لك أنتوا بتتشددوا. يا جماعة في أمر خطير، لو كل جيل من الأجيال اخترع شيئا في الدين وسبناه وقلنا عم سيب الناس يعملوا اللي هم عاوزينه، ما الذي سيحدث؟ بعد كم جيل ستتغير الشريعة كلياتا، الشريعة كلها ستتغير التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. طب في نبي هيجي بعد كده يرجع الناس للجدة مرة أخرى؟ لا، ما فيش نبي. ولذلك جعل الله علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم القائمين بالقسط، الذين عدلهم رب العالمين بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، تعديل من رب العالمين هو عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. خدوا بالكم بقى علشان الأمر ده يبقى واضح وتبقوا فاهمين القضية، الذي يعدل أهل العلم ويزكيهم من؟ رب العالمين. كيف يعرفون؟ ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. من فعل هذه الأمور الثلاثة كان معدلا من قبل رب العالمين، لا يحتاج لتعديل بشر. واخدين بالكم؟ لا يحتاج لتعديل بشر ولا يحتاج لتزكية من أحد، وإنما الذي يزكي من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يزكي عمله. لأن إحنا كما بيقول شيخنا الشيخ حسن كلمة جميلة جدا، لما حد يجي يقول له اكتب تزكية يقول لك أنا ما بزكيش، اللي بيزكي ربنا، يزكيك علمك وعملك، أنا بعرف الناس باللي بعرفه، لكن ممكن أكون أنا أعرف ظاهرك، لكن حقيقة الأمر وباطنك من يعلمه؟ رب العالمين. ولذلك بيفضح الإنسان فيما بعد، ولذلك تجد إنسانا يزكي العلماء وبعد كده يطلع مبتدع. والعلماء كانوا يعني كانوا شقوا عن قلبه، هم كانوا شقوا عن قلبه، يقول لك يا عم ده كان تلميذ الشيخ فلان. يا حبيبي ده كان في ناس في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام منافقون، يقول لك بس ما زكهمش النبي عليه الصلاة والسلام. نقول طبعا ما زكهمش، لأن النبي لا يتكلم إلا بالوحش، لكن المشايخ لا يتكلمون بالوحش. ولذلك وجدنا أناسا زكاهم ابن باز وزكاهم ابن العسيمين وزكاهم عبد الرزاق عفيفي، وكانوا تلامذتهم، وبعد أن ماتوا بدلوا وغيروا. حصل ولا ما حصلش؟ الشيخ الألباني كان في ناس من أقرب المقربين للألباني، بعد أن مات فضحوا. يبقى القضية مش قضية تزكية عالم من العلماء، القضية قضية إيه يا إخوانا؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدول. يبقى اللي عدلهم هنا مين؟ رب العالمين. صفاتهم ينفون عنه تحريف الغالين، ينفون عنه تحريف الغالين، هم للغالين بالمرصاد وتأويل الجاهلين، مش كده؟ ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إن وجدتهم هكذا فثم هؤلاء هم المعدلون. واضح الكلام؟ التعديل والتزكية ليست بالمجاملات وليست بالأهواء الشخصية، وليست تزكية العالم بلازمة للإنسان حتى يدخل قبره، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ده المزكي نفسه لا يأمن على نفسه الفتنة. إيه المشكلة؟ هو المزكي نفسه معصوم، لم تضمن له العصمة. وإنما قال العلماء كما قال الإمام ابن مسعود رضي الله عنه: ها، من كان مقتديا فليقتدي بمن إيه قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. كلامي لا أقسم بالله، لا أقصد أحدا، وإنما أتكلم عن تقعيد المسألة، لأن أنا عارف البعض يقول لك آه ده يقصد مش عارف إيه. أقسم بالله لا أقصد أحدا، ولم يخطر على بالي أحد كمان. أنا أقصد تقعيد المسألة إنها تتفهم هكذا قاعدة، وما أظن أن أحدا من أهل العلم يخالف في هذا الذي ذكرت. هل أحد يخالف من أهل العلم في أن الحي لا تؤمن عليه الفتنة؟ هل أحد من أهل العلم يخالف في أن الذي يعدل ويزكي هو رب العالمين؟ ده بنص القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من نقل ذلك عن الإمام الشافعي أنه استحب ذلك فقد غلط عليه. نقل عن الإمام الشافعي إيه؟ أنه من الممكن إذا صلى الإمام بالناس أن يدعو بعد الفراغ من الصلاة ويؤمن المصلون من خلفه. قال: من نقل ذلك عن الإمام الشافعي أنه استحب ذلك فقد غلط عليه. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: فيجب التقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي غيره، لأن الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال يقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. باب في صلاة التطوع. انتهينا من الأذكار، سندخل في صلاة التطوع. قال طبعا صلاة التطوع مهمة جدا جدا جدا، إياكم أن تقصروا في صلاة التطوع. ليه؟ عم أبي واحد يقول لك مش الفرائض وقال أفلح إن صدق، نقول له أيوة أفلح إن صدق، ولكن اسمع اسمع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عملي صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت خاب وخسر. يبقى أول شيء تحاسب عليه الصلاة. طيب هل صلاتك كانت مية مية ولا فيها نقص؟ يقول: وإن انتقص من فريضته، قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة. شفت رحمة ربنا؟ يعني ممكن يقول لا ده قصر في الفريضة والنافلة ليست كالفريضة. لا، من رحمتي أنه سيجعل النوافل ها تجب النقص في الفرائض، فيقول انظروا لعبدي. ولذلك أمرنا بأن نكثر من النوافل، لأن النوافل دي ستكون الذخيرة التي ستنفعك يوم تقصر بك فريضتك. يوم تقصر الفريضة سيكون النقص يعوض من ماذا؟ من الذخيرة التي ازدخرتها عند ربك سبحانه وتعالى. فيقول: هل انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة. قال: ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وغيره، وصححه الشيخ الألباني في الترغيب والترهيب برقم 538. يقول الشيخ حفظه الله: اعلموا أن ربكم سبحانه وتعالى شرع لكم بجانب فرائض الصلوات التقرب إليه بنوافل الصلوات، فالتطوع بالصلاة من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم. بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم، بس العلم النافع، العلم الذي يطلب بدون رياء، يطلب بإخلاص، ويطلب من أجل أن تنتفع به وتنفع به غيرك، هذا جهاد في سبيل الله. فجعل التطوع بالصلوات من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم. قال الحجة على هذا الكلام، قال لي مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التقرب إلى ربه بنوافل الصلوات، وقال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا، استقيموا استقيموا على الصراط المستقيم، كن مستقيما ولا تحصوا، لن تستطيعوا أن تحققوا الاستقامة حق استقامتها يعني. ولذلك قال سددوا ها وقاربوا. التسديد لما تيجي تضرب وتنشن على الهدف، يبقى التسديد انك تصيب الايه؟ الهدف. طب ما قدرتش، صعب، يبقى المطلوب منك انك ايه؟ تقارب، ما تبعدش عنه 5 متر، ما يبقاش هو هنا وتبقى انت تضرب في الله، يعني تقرب منه، يبقى الفرق كم سنتي؟ مش كده ولا ايه؟ فسددوا وقاربوا وابشروا. فيقول هنا استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وفي غيره. قال والصلاة تجمع أنواعا من العبادة. شوف بقى الصلاة بتجمع إيه؟ الصلاة دي لا تستهين بيها، إياك أن تستهين بالصلاة، تقرأ فيها قرآن، بتذكر ربك، بتقرأ قرآن، بتقف بين يدي الله عز وجل، بتركع، بتسجد، بتقوم، بتتشهد، مليئة مليئة بأنواع القربات العظيمة. فيقول الشيخ الصلاة تجمع أنواعا من العبادة كالقراءة والركوع والسجود والدعاء والذل والخضوع ومناجاة الرب سبحانه وتعالى والتكبير والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده في الصلاة. صلي ركعتين، عملت كل العبادات دي، مش كده؟ قال وصلوات التطوع على نوعين. النوع الأول صلوات مؤقتة بأوقات معينة، هناك صلوات مؤقتة بأوقات معينة، وهذه تسمى بالمقيدة. قال وتسمى بالنوافل المقيدة. خلي بالك فاكرين حديث الولي، قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم يقول مبينا من هو الولي، يقول لن يتقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. أعظم القربات هي الإيه؟ الفرائض. ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. طب خلصت الفرائض، اسمع، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يحبك، أنت بتحبه، لكن المقصود الهدف إن هو يحبك. فإذا أحببت كنت، إلى آخر الحديث. المهم لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إذن التقرب بالنوافل هو الذي تحقق به الولاية لله تبارك وتعالى. واخدين بالكم؟ تحقق به، لأنه لو أحبك تصبح وليا من أولياء. يعني واحد يقول يعني لو حبني، أيوة خلاص أحبك بقيت ولي من الأولياء، فالأولياء هم الذين يحبهم الله. طيب سبيل الوصول إلى الولاية كثرة النوافل بعد أداء الفرائض. فيقول إخواننا والله إحنا أبواب من الخير كثيرة، ولكن نحن نقصر ونضيعها لأننا ندع هذه العبادات العظيمة. يقول وصلوات التطوع على نوعين. النوع الأول صلوات مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المقيدة، والنوع الثاني صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المطلقة. سيأتي هذا وذاك، ولكن هو هنا يجمل الحديث بين يدي الكلام عن التطوع. قال والنوع الأول اللي هو مؤقت أنواع متعددة، بعضها أكد من بعض، وأكد أنواعها يعني أكد أنواعها صلاة الكسوف، ثم صلاة الاستسقاء، ثم صلاة التراويح، ثم صلاة الوتر، وكل من هذه الصلوات سيأتي عنه حديث خاص إن شاء الله تعالى. باب في صلاة الوتر أو الوتر، يجوز فيها الوتر والإيه والوتر، مثل نسي ونسي في سورة إيه مريم اللي كنا لسه بنتكلم فيها يوم الجمعة، وكنت نسيا نسيا، فيجوز وتر في كلمات كثيرة يجوز فيها الفتح والإيه والكسر، منها الوتر والوتر، لأن البعض يظن أن هذا لحم، حينما يقول واحد الوتر يقول يعني البعض يظن البعض يظنها مكسورة، ومن فتح فقد إيه ألحن، أو العكس، لا هما لغتان. فيقول ولنبدأ الآن بالحديث عن صلاة الوتر لأهميته، فقد قيل إنه أكد التطوع، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، وما اختلف في وجوبه فهو أكد من غيره مما لم يختلف في عدم وجوبه. طبعا شيء اختلف في وجوبه، قلت أوجب الأحناف الوتر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوا بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، زادكم على الفرائض، يبقى هذا الحديث يدل على كونها يا أخوانا فرضا. ولكن الأحناف قالوا الفرض، خدوا بالكم بقى هنا في مسألة أصولية وخلاف أصولي مشهور بين الأحناف، لأن الأحناف يجعلون الواجب غير الفرض، فهو مرتبة بين الفرض وبين المستحب. طب كيف يفرقون بين الاثنين؟ يقولون الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ايه ظني. فهذا لما ثبت وجوب الوتر بالدليل الظني الذي هو السنة غير المتواترة، كان ذلك دليلا على الايه على الوجوب. اسمع بقى، فأوجب الأحناف الوتر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوا بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، رواه مالك وأبو داود وغيرهما، والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 108، صححه الشيخ الألباني في الصحيحة رقم 108. تمام. قال وظاهر الأمر يدل على الوجوب، ده كلام الشيخ الألباني، أنا أقول مختصرا إياه، وظاهر الأمر في السلسلة الصحيحة، وظاهر الأمر يدل على الوجوب، وأخذ بذلك الأحناف خلافا للجمهور. وقال الألباني لولا أنه ثبت بالأدلة القاطعة، ثبت بالأدلة القاطعة حصر الصلوات المفروضات في كل يوم وليلة بخمس صلوات، لكان قول الأحناف أقرب إلى الصواب. قد يقول قائل وبما نصرف الأمر هنا؟ نقول الأمر هنا لتأكيد الاستحباب، وصرفه عن الوجوب الأدلة القاطعة. خد بالك هو عندي أدلة قطعية توجب صرف اللفظ عن ظاهره، يبقى هو ده التأويل بقى، انت عارف التأويل، بس التأويل عند الأصوليين بيقولوا في ايه؟ صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة ظنية. انا عندي هنا مش قرينة ظنية، ده انا عندي هنا أدلة ايه؟ قطعية. واخدين بالكم ولا أدلة ايه؟ قطعية. ولذلك يجب علي أن أترك الظاهر هنا. شفت ممكن الظاهر يترك؟ آه ممكن يترك الظاهر، تتركه وتأخذ بالمعنى المرجوح، أي واخذ بالمعنى المرجوح. لماذا؟ لأنه قد دل ما هو أرجح من دليل الظاهر، ده أنا عندي أدلة قطعية، مش كده ولا لا؟ على أن الصلوات الخمسة هي الفرائض التي فرضها الله عز وجل على الإنسان في اليوم والليل. المهم بيقول شيخنا الفوزان ولنبدأ الآن بالحديث عن صلاة الوتر لأهميته، فقد قيل إنه آكد التطوع، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، وما اختلف في وجوبه فهو آكد من غيره مما لم يختلف في عدم وجوبه. يبقى هنا استدل بالخلاف في الوجوب على إنه يعتبر إيه؟ آكد. قال اتفق المسلمون على مشروعية الوتر فلا ينبغي تركه. اسمع بقى كلام خطير، فلا ينبغي تركه، ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته. شو بقى الشدة في هذا الأمر؟ يا من تترك الوتر، أنت عند بعض أهل العلم مردودة للبعيد شهادتك. قال ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته. قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته. رجل سوء لا ينبغي أن تترك أن تقبل شهادته. وروى أحمد وأبو داود مرفوعا: من لم يوتر فليس منا. ولكن أخرجه أحمد في صحيحه وأبو داود، وضعفه الشيخ الألباني في مشكات المصابيح: من لم يوتر فليس منا، ضعفه الشيخ الألباني في المشكات. خلي بالكم، ليس منا معناه أنه ترك أمرا من الأمور التي هي واجبة. ولذلك الحديث لم يصح، الحديث لم يصح. لو كان صحيحا يبقى معنى ذلك أن تركه كبيرة، لأنه الشيخ الإسلام ابن تيمية قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا: ليس منا في شيء إلا وكان تركه كبيرة. وراجع ذلك في كتاب الإيمان الكبير للشيخ الإسلام رحمة الله عليه. الأذان. ثم قال المؤلف وحفظه الله: والوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها. الوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها، ليس هذا فقط، وللثلاث ركعات وللخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة. الوتر العدد الفردي عكس الشفع. ولكن بالنسبة للصلوات من الممكن أن يصلي الإنسان ركعة واحدة بتشهد أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشر، تمام؟ قال: إذا كانت هذه الركعات متصلة بسلام واحد، لأنه لو صلى مثنى مثنى سيجعل الركعة الأخيرة كام؟ واحدة لوحدة، يبقى الوتر واحد، أو يوتر بثلاثة بتشهد واحد، لكن مثنى مثنى وكل اثنين بيسلم. لكن متى يكون كله وتر؟ قال: إذا كانت هذه الركعات متصلة بسلام واحد. هل ينفع أصلي خمس ركعات بتشهد واحد؟ سبع أحيانا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وراجعوا في ذلك رسالة التراويح أو قيام رمضان للشيخ الألباني رحمة الله عليه، يقول: فإذا كانت هذه الركعات بسلامين فأكثر فالوتر اسم للركعة المنفصلة وحدها. تمام؟ تمام؟ يبقى الوتر إما يبقى لو كانت ركعة لوحدها، أو ثلاثة بتشهد واحد، أو خمسة بتشهد واحد، أو سبعة بتشهد واحد، أو تسعة بتشهد واحد، أو 11 بتشهد واحد، يبقى عرفنا إيه هيئة الوتر. قال: ووقت الوتر كما جاء في الحديث الذي ذكرناه لحضراتكم، وقلنا إن الألبانية ذكروا في الصحيحة: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. يبقى قبل صلاة العشاء لا تسمى وترا، وإنما الوتر ما يكون بعد صلاة العشاء. فقال: ووقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء الآخرة. الآخرة لأنه تفرق بينها وبين المغرب، يبدأ من بعد صلاة العشاء الآخرة، ويستمر أي وقت الوتر إلى طلوع الفجر. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كل الليل، يعني في أي وقت من أوقات الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يوتر، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. آخر وقت صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوتر كان وقت السحر اللي هو قبل الفجر، وهذا متفق عليه. وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن جميع الليل وقت للوتر إلا ما قبل صلاة العشاء، لأن ما قبل صلاة العشاء يعد ليلا. الليل بيأتي بدخول الإخوة الغروب لقول الله تعالى في سورة البقرة ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني بداية دخول الليل نفطر، يبقى بداية دخول الليل إيه يا أخوانا؟ المغرب، مش كده؟ وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن جميع الليل وقت للوتر إلا ما قبل صلاة العشاء، فمن كان يثق من قيامه في آخر الليل فتأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل في حقه. واحد يعلم جيدا أنه من عادته أنه يستيقظ ليصلي بالليل، فهذا لا يوتر في أول الليل، لكنه إن خشي أن يفوته الوتر ويدرك أذان الفجر فليوتر قبل أن ينام. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أوتر في أول الليل فهو حازم. حازم لماذا؟ لأنه إيه؟ ها؟ أتى بما يعني هو من الأمور المحتمة، وهو أنه ختم صلاته بالوتر لم يتردد، لأنه لو تردد وقال لعلي من الممكن ألا يستيقظ، فمن أوتر في أول الليل فهو رجل حازم. قال ومن كان لا يثق من قيامه في آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام. بهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. أين؟ قال فقد روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، يوتر ثم ينام، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. قراءة آخر الليل تحضرها الملائكة، فالأفضل لك أن تؤخر إلا إن كنت لا تثق في استيقاظك مؤخرا في آخر الليل. أخرجه مسلم في صحيح. قال وأقل الوتر كما ذكرنا ركعة واحدة لورود الأحاديث بذلك وثبوته عن 10 من الصحابة رضي الله عنهم، لكن الأفضل والأحسن أن تكون مسبوقة بالشفع، يعني لو واحد صلى ركعة واحدة فقط بعد العشاء فأتى بسنية الوتر ولا شيء عليه، لكن الأفضل أن إيه؟ يأتي بالوتر بعد شفعة، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على قدره، ممكن يطيل ممكن يقصر، يصلي 2 قبله 4 6 8 10 12، مش كده ولا إيه؟ قال وأقل الوتر ركعة واحدة لورود الأحاديث بذلك وثبوته عن 10 من الصحابة رضي الله عنهم، لكن الأفضل والأحسن أن تكون أي ركعة الوتر مسبوقة بالشفع. قال وأكثر الوتر 11 ركعة أو 13 ركعة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أكثر الوتر لو هتصلي كله وراء بعضه بتشهد واحد، يبقى أكثر الوتر 11 ركعة أو 13 ركعة يصليها السنة بقى اللي كان بيداوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ركعتين ركعتين، ثم يصلي ركعة واحدة يوتر بها، لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، رواه مسلم. يبقى دي الهيئة التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، 2 2 2 2 2 ويوتر بواحدة، وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. ولذلك لما سئل عن صلاة الليل قال إيه؟ مثنى مثنى، فإن خشيت أن يدركك الصبح أي صلاة الصبح الفجر فأوتر ولو بركعة، وله أن يسردها ثم يجلس بعد العاشرة، ممكن يصلي 10 ركعات كاملة بتشهد واحد ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالحادية 10 ويتشهد ويسلم، وله أن يسردها ولا يجلس إلا بعد الحادية 10 ويتشهد ويسلم. والصفة الأولى أفضل، بل أفضل الصفات إيه؟ مثنى مثنى، مش كده ولا إيه؟ نعم. وله، وخلي بالك لو أنت عملت كده صعب عليك كمان، صعب على الإنسان لما يصلي 10 ركعات أو 11 ركعة مرة واحدة. قال وله أن يوتر ب9 ركعات